السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إلى المزيد من تطرقنا إلى كل ما يعترينا من أحداث بعيدة وقريبة تؤثر فينا أو لا تؤثر، تأثيرها سريع أو بطيء، الآن أو عاجلا أو بعد ذلك. نتعرف على الحياة، نتعرف على اللي يفيدنا وينفعنا، وإزاي نتمسك به، وإزاي ندعمه، وإزاي نحافظ على كل هذه الأشياء الحلوة الجميلة في حياتنا. في حاجات افتقدناها وعايزينها كانت تستمر، ولكن مش بكيفنا. الحياة بتجيب كده ظروف حوالينا بتجعلنا لا نستطيع أن نستمر مع ما قد حدث. إذن الحل إيه؟ أو العلاج إيه؟ أو التصرف السليم إيه؟ الكل بعد يفكر، مش إحنا بس بهذه الظروف وهذه الأحوال وهذه الأوضاع، وإنما هناك من هو أفضل ومن هناك من هو أسوأ، وهناك من هو مثلنا يتعثر بما يحدث ويجد نفسه في وضع يرضى أو يسير فيه سواء راضية أم أبى. هذه الحياة، أحيانا تفرحنا وأحيانا زعلنا، وإحنا بين الفرح وبين الزعل، إنسان كده. حتى اللي بيحقق إنجازات بتواجه صعوبات، بس اسمه عمل حاجات حلوة كويسة، لما ينظر إليها يرتاح نفسيا نوعا ما، بعكس الآخرين اللي محققوش شيء. فلما تقابلهم صعوبات ومواجهات ينظروا فين؟ هينظروا لحاجاتهم برضه التي تحققت ولكن لم يعني تلقى الإعجاب الكبير أو تلقى أو تؤدي إلى الراحة للواحد، يرتاح والله لما ينظر إلى مثل هذه الأشياء التي حققها والتي أنجزها في مرحلة ما من حياته. وإنما هناك من قد تحزنه أكثر، وهناك من تعطيه ارتياح كبير، وهناك من تعطيه ارتياح عادي، أو اسمه عمل حاجة، اسمه طلع من الدنيا بشيء. ونقول الحمد لله على كل حال، ربنا يوفقنا دائما لما يحب ويرضى وينور لنا أبصارنا وبصيرتنا. هو في ناس لما تيجي تتوظف ولا تشتغل ولا تقوم بمهمة بتقوم بها من خلال الدافع الداخلي اللي لديها اللي يرغمها على القيام بهذا العمل، سواء كان رغبة مادية أو رغبة معنوية. مادية أنه عايز فلوس، فيقوم بعمل يتوظف في أي جهة من الجهات ومش فارقة معاه والله طبيعة العمل اللي بيأديه، نظرا للعائد. ممكن يكون موظف على الجمهور على طول مباشرة زي البياعين والمحلات اللي بيقدموا الأكل ولا بيبيعوا ولا بيعملوا ولا بيسووا أو الكاشير أو إلى آخره، أو كان موظف من وراء الكواليس حد يجريان بيه، وإنما بيقوم بأعمال يعني مدعمة لهذا العمل، ما بيشوفش آخرين إلا الموظفين اللي حواليه، أو قد يكون لديه مراجعين، بعض المراجعين أعمال إدارية أو أعمال يعني مالية أو أعمال كتابية أو إلى آخره، أو يكون مهني فني بيصلح والله الأجهزة والأشياء اللي زي كده, أو كهربائي أو نجار أو إلى آخره. فدي كلها طبعا إرغام على العمل. وهناك من يريد العمل فقط أن يقضي وقت بشيء نافع وشيء يتعرف فيه على الآخرين ويرى الناس رايحة جاية, يعني زي الأسواق كده, يا بس يقعد في المحل عشان يشوف الرايح واللي جاي, يعني إذا كان في إذا كان صاحب المحل هو طبعا, وإذا جاب له موظفين ولا حاجة زي كده, وإذا كان هو صاحبه, يعني زي ما أنا عايز أعمل حاجة زي كده, والواحد بس عايز الثقة, عايز الاطمئنان لرأس المال اللي الواحد هيضعه, وعدم المشاكل التي لا يستطيع أن يتحملها الإنسان. أنا لو أعرف طبيعة العمل أنا ما عنديش مانع أن أخذ المحل, والواحد يعني يقول ربنا يسهلنا كله. ولكن رغم ذلك الواحد ربنا ميسر له أمره وميسر له حاله, والواحد في حالة من الرضا نظرا ل يعني صلة الواحد بالله والدعاء والأشياء اللي الواحد بيقوم بيها من خير. فنقول ربنا يديم علينا فضله وكرمه ومنه وعطاه واسع مغفرته.